يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، نسألك اللهم عزا وتمكينا ونصرا للمجاهدين في سبيلك. اللهم كن لهم ومعهم، اللهم انصرهم وقوهم، اللهم سدد رأيهم وفوض سهامهم واجمع كلمتهم وأصلح اللهم قلوبهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأضعف شوكتهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم إن نواصينا بيديك مرورات أرجع إليك، وأحوالنا لا تخفى عليك، أنت ترفع بأسنا وحزننا وشكايتنا إليك. اللهم إليك اللهم نشكو ظلم الظالمين وفسوة الفاجرين وتسلط الخونة المجرمين. اللهم إليك نشكو ظلم النصارى الحاقدين. اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، وامتد عداء الملحدين وعينت رؤوس المجرمين. اللهم اللهم تسلط لهم وعليهم يدا من الحق حافظة ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسقط بها عدونا. اللهم عليك بمعقل الظلم والإلحاد، اللهم عليك بمعقل الظلم والإلحاد، اللهم عليك بأمريكا معقل الكفر والفساد. اللهم عليك بأمريكا معقل الكفر والفساد. اللهم أنت بهم عليم، أفسدوا في أرضك وقتلوا عبادك وأخانوا دينك. اللهم أنت بهم عليم وعليهم شديد. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم فرق دولتهم، اللهم اجعلها دولا واحزابا متناحره. اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم في قبضه عبادك، اللهم اجعلهم في قبضه عبادك. اللهم ثبت الاعاصير عندهم، اللهم ثبت اعاصيرك عندهم. اللهم فك أسر إخواننا المألودين، اللهم فك أسرهم، اللهم شد أزرهم، اللهم ثبتهم على إيمانهم، اللهم اجعل التمكين لهم